بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثالث والثمانون من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. وكسب الرهن ونماؤه رهن، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، ويقبل قوله بيمينه في تلفه، وأنه لم يفرط، وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط، بل يلزمه الوفاء، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم. فصل. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع، ومؤونة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. فصل. من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى الرد للمالك فأنكره، لم يقبل قوله إلا ببينة، وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد، وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه الفصول تضمنت مسائل في باب الرهن. قال في الفصل الأول في جلستنا اليوم، قال: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. قال الراهن، أظنك تذكر أن الراهن من هو الذي بذل الرهن، يعني إذا قال خذ السيارة رهنا، خذ الكتاب رهنا، فالذي قال خذ السيارة هذا ماذا يسمى؟ هذا الراهن. طيب، أين المرتهن؟ هو الذي أخذ السيارة، المرتهن هو الذي أبقى السيارة عنده رهنا. إذا انتبه لا تخلط بينهما، فالراهن هو الذي بذل والمرتهن هو الذي أخذ. قال: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. المعنى أن الراهن له أن يرجع في الرهن، قال خذ السيارة مثلا رهنا عندك، لكن المرتهن لم يقبضها، لم يأخذ السيارة إلى بيته مثلا، أو خذ المال رهنا لم يأخذ المال معه. ففي هذه الحال المؤلف يقول للراهن الرجوع. الرجوع عن ماذا؟ عن الرهن. إذا قلت انتهينا خلاص ما في رهن، ما دمت لم تقبض الرهن فإنه لا شيء بيننا، فبإمكاني أن يرجع وبإمكاني أن يبيعه. قلنا: أين السيارة التي أعطيتنا لنرهنها؟ قال: بعتها. كيف تبيعها؟ قال: نعم بعتها، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. افهم هذا جيدا حتى نبين بعد قليل القول الثاني. إذن صورة المسألة أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. قال المؤلف: فإن قبضه لزم. ما الذي لزم؟ الرهن. قال: ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. إن قبضه يعني أن المرتهن قبض الرهن، أخذ السيارة، أخذ المال، إذا قبضه لزم، يعني لزم الرهن، ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. فلو ذهب الراهن وأراد أن يبيع السيارة أراد أن مثلا يهدي السيارة فماذا يقال له؟ يقول لا يصح، لأن الآن لزمت لما استلمها أو لما أخذها المرتهن. لكن لو أذن له ماذا يفهم من الكلام؟ أنه يجوز. لو قال المرتهن لا مانع بيع السيارة أو ما أشبه ذلك، فهذا حق له قد أسقطه بالإذن. هذا الذي ذكره المؤلف وهو أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، هذا هو مذهب الحنابلة وعليه جماهير من أهل العلم أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. واستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الرهن ذكر في هذا الوصف، لما ذكر الرهن ذكر في هذا الوصف في قوله تعالى فرهان مقبوضة، فدل هذا على أن القبض شرط في لزومه، فرهان مقبوضة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رهن درعه عند اليهود بطعام جاء في الحديث فأقبضه إياه، أقبض ماذا؟ الدرع، أقبض الدرع اليهودي، يعني أعطى الدرع اليهودي. هذا هو دليل الحنابلة ومن قال بقولهم إن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. فعلى هذا ما يمكن أنك ترهن مثلا سيارتك وهي تحت يدك، أن ترهن مزرعتك وأنت فيها تعمل، هذا ينافي ما ذكر المؤلف، لا بد أن تقبضه، لا بد أن تسلمه السيارة أو تخلي بينه وبين المزرعة وما أشبه ذلك. أفهمتم هذا ولا في إشكال؟ واضح. طيب، إذا وضح هذا فإننا نقول إن اشتراط القبض الذي ذكر المؤلف هذا اشتراط في الواقع ليس عليه دليل واضح في لزومه. نعم، الآية تقول فرهان مقبوضة، هذا أحسن ما يكون أنك تقبضه الرهن. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رهن اليهودي أدرعه أعطاه إياها، هذا أحسن ما يكون وفيه توثقة أكثر. لكن ما الدليل على أنه إذا لم يسلمه الرهن فإنه لا يلزم؟ قال رهنتك سيارتي، قال أين هي؟ قال عندي في الجراش. رهنتك مثلا كذا من الذهب، أين هو؟ عندي في الخزانة. هل في إشكال؟ الواقع لا إشكال، لأننا إذا أردنا أننا نستوفي الحق فبإمكاننا أن نذهب إلى السيارة ونأخذها ونبيعها على ما سيأتي، أو نأخذ الذهب ونبيعه. لكن المؤلف يقول لا، ما يصح هذا، لا بد أن تأتي بالسيارة وتدخلها في جراشي أنا، لا بد أن تأتي بالذهب وتضعه في خزانتي أنا، وهذا في الواقع غير صحيح. طيب، عمل الناس الآن أو عملهم اليوم هل يشترطون تسليم الرهن أو ما يشترطون أو يختلفون؟ ها، يعني مثلا لتوضيح الصورة، في عندنا ما يسمى بالبنك العقاري الذي يعمر الناس بيوتهم من خلاله، يرهنون البيت، أين البيت الذي رهنوه؟ بيد صاحبه، عمر وسكن ولم يعني يناقشه البنك ولم يقل اخرج منه أو ضع يدي عليه وما أشبه ذلك. فهذا تطبيق عملي على أن القبض ليس بلازم. وكذلك فيما يظهر أنه لو رهن سيارته فإن السيارة تبقى عنده يستفيد منها، لكن بينهما وثيقة محررة وفيها الشهود أن السيارة الفلانية مرهونة. إذا نعود فنقول إن قبض الرهن ليس بلازم، بل يلزم الرهن حتى وإن لم يقبض ماذا؟ حتى وإن لم يقبض الرهن، وإن لم يقبض الرهن فإن الرهن لازم. ثم إذا قال المرتهن لا بد أن تسلمني الرهن، ففي هذه الحال نقول حق له، إذا رفض أن يقبل الرهن إلا أن تأتي به عنده هذا شيء آخر، لكن من حيث الأصل ليس بلازم أنك تسلم العين المرهونة. إذا هذه أول مسألة في درسنا اليوم، عرفنا كلام المؤلف وعرفنا الراجح. قال ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. إلا بالعتق، عتق ماذا؟ عتق العبد، ولنقل إنه رهنه عبدا، جعل الرهن عبدا، هل يصح رهن العبيد أو لا يصح؟ يصح، لأنه ما استثناه المؤلف. إذن ما هو الشيء الذي مر معنا أنه لا يصح في العبيد؟ قريبا مر معنا، لا غير هذه، لا غير هذه، في القرض مر معنا ما يصح قرض العبيد، أليس كذلك؟ يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم، هذه تختلف. فقرض العبيد هذا ما يصح، لكن الذي الرهن لم يستثن المؤلف العبيد، استثنى المصحف واستثنى ما الثمر قبل وجود الصلاح إلى آخره. إذا لا تخلط البابين، نعود إلى مسألتنا. هذا إنسان رهنه عبدا ثم لم يسلمه العبد، العبد عنده يشتغل في متجره، ثم ذهب وأعتق العبد، ما الذي أعتقه؟ ما اسمه؟ الراهن، أعتقه الراهن. جاء المرتهن قال أين العبد الذي رهنتني؟ قالوا بشرك أعتقناه، وهو الآن حر طليق. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول إن عتقه يصح، يصح، فهو مستثنى من قول لم يصح تصرفه ثم قال إلا بالعتق. فالمؤلف صح عتق العبد، وعلل ذلك بأن العتق قوي النفوذ، العتق قوي، والشارع يحب العتق ويتشوف إليه، وما دام اعتقه فانتهى كل شيء. قال وعليه قيمته، على من؟ على الراهن. فنقول بكم، كم عبدك، كم قيمته؟ ولنقل بعشرة آلاف. إذن نقول هات عشرة آلاف وضعها مكان هذا العبد، هذا معنى قوله وعليه قيمته، تكون رهنا مكانه. إذا هذه الصورة واضحة، فهذا الذي أعتق العبد نقول عتقك صحيح، لكن يلزمك قيمة العبد. هذا ما مشى عليه المؤلف. وثمة قول آخر في الموضوع، لكن لا نريد أن نطيل، نشير إليه، وهو قول من يقول إن العتق ما يصح، لأن العبد الآن رقبته مشغولة بأي شيء؟ بالرهن، في تعلق لحق الغير، وبالتالي عتقك الآن لا يصح، لا سيما إذا ظننا أنك سوف تتلاعب بالحق وذهبت تعتقه فيقال إن العتق غير صحيح. هذا ما قاله أصحاب القول الثاني، والمسألة انتهت بعدم وجود العبيد. نتجاوز هذا. قال وكسب الرهن ونماؤه رهن، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريض. كسب الرهن، الرهن ربما يكون له كسب وربما يكون له نماء. ولنفترض أن الرهن هذا أنه مثلا عبد يؤجر، أو بيت يؤجر، أو مزرعة تؤجر، هذه لها كسب يعني لها دخل، فحصلنا مثلا عشرة آلاف ريال من هذا الرهن. العشرة آلاف ريال هذه أين تكون؟ تكون أيضا رهنا، كسب الرهن ونماؤه رهن. كيف رهن؟ نقول نعم، فنحن أن رهناك المزرعة، والدخل الذي حصلناه من المزرعة أيضا سوف يسجل تابعا للرهن. فإن قال أعطوني هذا الكسب ويغطي الدين المزرعة مثلا، فالمؤلف يقول لا، إن الرهن إن كسبه يكون تابعا للعين. كذلك نماؤه، كيف نماؤه يا أخي ياسر؟ كما لو شاة ولدت، يعني رهنه شاة ثم من الغد ولدت، كم ولدت ياسر؟ ها؟ لا يكفي واحد، أنت قنوع، لا ولدت ثلاثة، فالثلاثة هذه لما أراد أن يأخذهم الراهن فالمرتهن ماذا يقول؟ يقول هم تبع أمهم، يعني هم مرهونون الآن، ومرهونات، مرهونون ومرهونات، مرهونات مرهونات تبع أمهم. هذا معنى المسألة، هو أن كسب الرهن ونماؤه رهن، واضح هذا؟ ثم قال: وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه. أمانة يعني أن يد المرتهن أمانة. طيب، ما معنى أمانة؟ يعني أن هذه العين التي رهناها أمانة عنده. وماذا بعد ذلك؟ ماذا يترتب على ذلك؟ قال: لا يضمنه إلا بالتفريط، لا يضمنه. فلو تلف، لو سرق، ما الحكم؟ نقول: لا شيء عليك، لا شيء عليك، لأنك الآن مؤتمن. لكن قال المؤلف: لا يضمنه إلا بالتفريط. فإذا كان فيه تفريط فإنه يضمنه. ولنقل مثلا إنه رهنه سيارة، قال: هذه السيارة خذها عندك رهنا. فأخذ السيارة، ولنقل أوقفها في مكان ممنوع، فصدمت مثلا، صدمت. لما صدمت الآن، الصدمة هذه سوف تنقص القيمة. من يضمن هذه الصدمة؟ المرتهن، لأنه فرط الآن. كيف تفريطه؟ لما وضعها في مكان غير آمن. طيب، أخو التفريط ماذا؟ التعدي. أخو التفريط التعدي، لكن المؤلف اقتصر على التفريط، والتعدي مثله. التعدي فيما لو كان قد أذن له أن يستعمل السيارة، وسوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل حكم استعمال الرهن. قال: لا معنى أن تستعمل السيارة، توصل أولادك في الصباح. فصاحبنا صار يوصلهم في الصباح، ثم إنه نشط وقال: لعلنا أخذ عمرة بهذه السيارة. فذهب يعتمر بهذه السيارة المرهونة، ثم قدر الله ما قدر. على من يكون الضمان؟ طبعا لاستخدامه من؟ المرتهن، ليس الراهن، المرتهن. طيب، المرتهن لما ذهب بها إلى العمرة، هذا من أي النوعين يصنف؟ تفريط أو تعدي؟ هذا تعدي. فإذا يا أخوان، كما تبين، المرتهن أو نقول الرهن، الرهن عند المرتهن هذا يعتبر أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. أما مثال عدم التعدي والتفريط فهو كثير. رهنه السيارة ثم مثلا سرقت، وقد وضعها في مكان آمن وأغلقها، ثم لم يجدها من الغد، فهذا لا شيء عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط. أو صدمت وهي في مكان آمن مسموح فيه. فالصور كثيرة. إذا ننتهي الآن أن الرهن يعتبر أمانة بيد المرتهن، لا يضمنه إلا بهذه الحال، إلا بالتفريط. ثم قال: قال: ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. يقبل قوله، قول من؟ قول المرتهن، يعني التي عنده، الذي عنده الرهن. يقبل قوله بيمينه في أي شيء؟ في تلفه وأنه لم يفرط. فلو قال: العين التي أعطيتني رهنا تلفت، أين تلفت؟ قال مثلا: احترق المحل وفيه مثلا الساعة التي رهنتني، أو مثلا الثياب التي رهنتني واحترقت ضمن ما ذهب. فهنا يقبل قوله، لكن قال المؤلف بيمينه. فإذا قال: أنت الذي فرطت، وكان الواجب أن تضعها في كذا وكذا، أيضا ماذا قال المؤلف؟ أيضا يقبل قوله في أنه لم يفرط. إذن هما أمران، القول الأول أو الأمر الأول أنه يقبل قوله بيمينه في التلف، ولا يقال تكذب علينا ما تلفت، بل يقبل قوله مباشرة. والأمر الثاني أنه لم يفرط، يقبل قوله في عدم التفريط. وكل هذا كما قال المؤلف بيمينه، يعني يعزز قوله باليمين. قال بعد ذلك: وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. انتبه لهذه الصورة. الصورة هذه رهنه شيئا يعني يمكن أن يتلف بعضه ويبقى بعضه، ولنمثل كما لو رهنه ماذا؟ مثلا أكياس من البر، أكياس رز، أو كراتين ثياب، ثم قدر الله على جزء من هذه الأكياس أنها جاءها مطر وتلفت، أو ثياب جاءها حريق واحترقت فتلف البعض، فالمؤلف يقول باقيه رهن بجميع الحق. باقي ماذا؟ باقي الرز مثلا، الأكياس هذه، باقي الكراتين تبقى رهنا. ما يأتي إليه الراهن ويقول احترق بعض متاعي الذي رهنتك، خلاص أعطني الباقي حتى ما بعد يأتلف غدا، هذا ما يمكن. بل يقول المؤلف إن باقيه يبقى رهنا. طيب احترق النصف، ايش تقول يا وائل؟ احترق النصف، هل يمكن أن يجعل النصف الباقي مقابل نصف الحق؟ نصف مثلا الرز، يقول خلاص احترق نصفه، إذن يكون الباقي هذا مقابل نصف الدين الذي عليك، ويبقى النصف الثاني ما له رهن الآن، رهنه احترق، هل هذا يقبل الكلام؟ لا يقبل. إذن ماذا نفعل؟ قال باقيه رهن بجميع الحق. الأكياس 10 ولم يبق منها إلا 5، والرهن كم؟ 10,000. إذا 10,000 الآن مرهونة، أو نعم 10,000 موثقة برهن، ما مقداره؟ 5 أكياس. إذن الباقي بعد التلف يكون رهنا. ماذا قال أيضا؟ قال ولا ينفك منه شيء. ما يقول خلاص 5,000 الآن بلا رهن، نقول بل الخمس بل العشرة كلها الآن مرهونة، أو كلها بلا صح مقابلة بالرهن الباقي. قال المؤلف حتى يقضي الدين كله. هذه صورة المسألة، أنه إذا تلف بعض الرهن فإن الباقي يبقى رهنا للجميع. قال فبقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. إذن كأن الدين الآن تمدد وشمل ماذا؟ الباقي، شمل الباقي، وصارت الآن 10 موثقة ب5 أكياس من الرز على ما ذكرنا في المثال. ثم ننتقل بعد ذلك، انتبه معي. قال المؤلف وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأتي بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء. مسألة قد تستغربها، افهمها أولا لنعرف مراد المؤلف. قال إذا حل أجل الدين، مثلا يطالب ب10,000 أيا كانت، قرضا أو ثمن بيت أو أجرة مسكن، حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن، ماذا شرط؟ أنه إذا لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له. يعني قال 10,000 إن شاء الله في رمضان تأتيك، وإذا ما جئت في رمضان فلنقل مثلا الأكياس التي رهنتها هذه لك مباشرة. قال مباشرة، يعني قال ما يحتاج أراجعك، قال لا تحتاج، خلاص 10 هذه إذا حل الأجل وما سددتك هي لك. المؤلف ماذا يقول؟ قال ماذا؟ لم يصح الشرط، لم يصح. كيف ما يصح؟ نقول نعم لا يصح، نعم أنت رهنت الآن 10,000 بمثلا 10 أكياس رز أو ما أشبه ذلك رهنته، لكن الطريقة التي اتفقتم عليها أنه إذا حل الأجل وما سددتني تأخذ 10 هذه ما تصح. لماذا لا تصح؟ قالوا إذا قلت كذلك فأنت الآن أغلقت الرهن من صاحبه، أغلقته. كيف أغلقته؟ نعم 10 الأكياس هذه لمن هي؟ للرهن، وأنت إذا قلت هي لك أيها المرتهن فأنت أغلقت الرهن، يعني حلت بينه وبين أكياسه التي أتى بها. طيب، وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك فإنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغلق الرهن من صاحبه، وأنت الآن أغلقت الرهن من صاحبه، كأن صاحبه الآن ينظر إليه، ينظر إلى أكياسه، وأنت أغلقتها دونه. هكذا قالوا، وهكذا حملوا أو نزلوا الحديث على هذه الصورة، لا يغلق الرهن من صاحبه. طيب، ماذا استفدنا إذا قلنا لا تأخذ حقك من الأكياس؟ قال لا، انتظر، الفائدة موجودة، ماذا نفعل؟ قال المؤلف بل يلزمه الوفاء. يلزم من؟ الراهن الذي أخذ الدين. نقول أكياسك الآن موجودة لكن سددنا 10,000. طيب، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن، يأذن له، فإذا أذن له حينئذ لا مانع. متى يأذن له؟ هو أذن في الأول، قلنا الإذن الأول أو الشرط الأول غير صحيح، لكن الآن نحتاج إلى إذن جديد، فاذهب المرتهن وقل يا فلان خذ الأكياس وبعها وخذ حقك، ما الحكم؟ هذا يجوز. طيب، المؤلف ماذا يقول؟ أو يبيعه، أو يأذن المرتهن في بيع رهنه، أو يبيعه هو بنفسه. كذا عندك مكتوبة في بيع رهن أو بيعه هو بنفسه، وفي الهامش نسخة يبيعه، وهي أوضح. أو يبيع هو بنفسه، يعني هو نفس الراهن يأخذ الأكياس ويبيعها، هذا يصح أو ما يصح؟ يصح. قال لي وفيه حقه، فإن أبى حبس. إن أبى، ما الذي أبى؟ الراهن. قال لا، ما لا أفعل لا هذا ولا هذا، فإن أبى حبس، يعني يحبسه القاضي. أو عزر، يعني يعزره بما يراه من ضرب أو غير ذلك. فإن أضر، فإن أصر باعه الحاكم. إذا قال الحاكم، إذا قال لا أبيع، فالحاكم حينئذ يبيع. طيب، هذا ما غير موافق، لا يرضى أن يباع. ومر معنا من شروط البيع ماذا؟ الرضا. إذا كيف يصح البيع؟ نقول هذا بحق، هو مكره الآن لكنه مكره بحق. إذن القضية واضحة، إذا تم الأجل يقال يلا سدد يا فلان، إذا قال ما راح أسدد نقول إذن للمرتهن في بيع الرهن أو بعه أنت، فإذا رفض كل هذه فحينئذ تأتي الإجراءات القضائية بالحبس أو التعزير، ثم يبيع الحاكم يعني عليه يعني قهرا. هذه الصور. إذن كما ترى القضية فيها تدرج في أخذ الحق. نعود إلى أصل الموضوع الذي قد يستغربه بعض الطلاب، وهو أنه لا يصح أن يقول إن جئتك بالحق وإلا فالرهن لك. المؤلف ماذا يقول؟ قال لم يصح الشرط. نقول الجزم بأنه لم يصح الشرط مع أن المقصود من الرهن أصلا هو الاستيفاء، فالجزم بأنه لا يصح هذا في نظر، والحديث المذكور لا يغلق الرهن من صاحبه ليس هذا المراد من الحديث، لا يغلق الرهن من صاحبه، هنا ما أغلق الرهن من صاحبه، هنا الآن صاحب الرهن هو الذي دفعه، وهو الذي أذن ببيعه أو أذن بتملكه. فالصواب أن الحديث على ضعف فيه عند من يعني يضعفه أن ليس معناه هذه الصورة، أنه لا يغلق الرهن من صاحبه، بل هذه صورة يعني ما فيها إغلاق، لأنه أذن له باختياره وهو المقصود أيضا من الرهن. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه اشترى من بقالا ورهنه نعليه، رهنهن عليه وقال إن جئتك بالحق وإلا فالنعلان لك. هل هذه من هذه؟ هي نفسها فلا حرج. فالخلاصة أن ما ذكر المؤلف مرجوح لعدم المانع منه. إذا انتهينا من هذه القضايا المختلفة في باب الرهن في فصله الأول، ننتقل بعد هذا الفصل الثاني. مستعد؟ يلا استعد. قال: فصل. قال: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا. للمرتهن ركوب الرهن، وهذا إذا كان يركب كما لو رهنه فرسا أو ناقة أو حمارا أو ما أشبه ذلك، يقول له ركوبه. طيب، قال: حلبه، إذا كان في حليب كناقة أو بقرة أو شاة فإن له أنه يركب وله أن يحلب. مقابل ماذا؟ قال المؤلف: بقدر نفقته. هل هذه لها نفقة؟ نعم لها نفقة، تحتاج إلى أكل وشرب، فإنه يركب ويحلب بقدر النفقة. قال المؤلف: بلا إذن الراهن، ما يحتاج إلى إذن، لأن لما رهنك الشاة، ما معنى أن رهنك الشاة؟ لتتكلم معه وتسولف أو تحلب ما بها من حليب. كذلك رهنك بقرة عنده، رهنك فرسا، كل هذه لا بد أن نستفاد منها بركوب أو حلب، بل إن تركها بلا ركوب ولا حلب قد يضرها، فلذلك يركب ويحلب بلا إذن الراهن. قال: ولو حاضرا. كيف حاضرا؟ في البلد، يعني ما يقال اذهب إليه واسأله أو استأذن، هذه يعني الإذن فيها يعني واضح. وفي ذلك حديث، في حديث أبي هريرة في البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته. يركب بنفقته هذا إذا كان مركوبا، ويشرب بنفقته إذا كان حلوبا، وهذا واضح ولا إشكال فيه. انتهينا من هذا. بقي عليك أن تقول: إذا كان المرتهن لا يريد ماذا؟ لا يريد الركوب ولا الحليب، عنده مركوبه والحليب، ما يحب الحليب، وأولاده ما يحبون الحليب أيضا، يريدون حليبا جاهزا من البقالة، الحليب الطبيعي هذا ما يشربونه، فماذا يفعل؟ نقول: هنا لابد من اتفاق مع من؟ مع الراهن، لأن مبقى قضية ما يريد الركوب ولا يريد الحليب، القضية أن هناك نفقة سوف تنفق على هذه الدابة، فلا بد من اتفاق في هذه المسألة وللحكم الأصلي كما دل عليه الحديث. قال بعد ذلك: وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. هذه مسألة قريبة من السابق. قال: وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، ينتفع بأي شيء؟ بالرهن، يرتفع بالرهن. قال: مجانا بإذن الراهن. مجانا يعني ليس في مقابل النفقة، وربما نمثل لهذا بشيء لا يحتاج إلى نفقة، كما لو رهنه مثلا بيتا أو ثيابا أو ما أشبه ذلك، ثم أذن له أن ينتفع بهذه الأشياء. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول: لا مانع إذا قال: الشقة الأمر هنا عندي وسوف أسكن فيها أو أضع فيها متاعي. فالمؤلف يقول: لا مانع، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. كيف ذلك؟ يعني لو أن الشقة مثلا لحقها نقص، أو لحقها مثلا لا قدر الله حريق أو الثياب تلف بعضها، فماذا يقول المؤلف؟ مضمونا عليه، على من؟ على المرتهن، يعني يجب على المرتهن الضمان، يعني أنه يضمن حتى وإن لم أكمل، حتى وإن لم يتعدى أو يفرط، لأنه الآن انتفع لحظ نفسه. هذا معنى كلامه. قوله هنا: وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. طيب، هذه ما في إشكال مع شيء سابق؟ في إشكال مع ماذا؟ مع نعم، فيها إشكال لو كان الرهن توثقة لقرض، أقرضه 10,000 ثم رهنه مثلا شقة عندهم أو سيارة، فصار ينتفع بهذه السيارة طبعا بعد إذنه مجانا. فحقيقة الصورة الآن ما هي؟ أنه قرض جر نفعا. أين النفع؟ هذه الشقة التي سكنها والسيارة التي تستخدمها. ولذلك هذه الصورة المؤلف أجملها، ولا بد أن نقيدها بالقيد العام، وهو بشرط أن لا يكون الرهن توثقة لقرض أو ضمانا لقرض. فإن كان الرهن توثقة لقرض فإنه لا يستفيد أو لا يستفد من هذا العين، لن يصبح في هذه الحال قرضا جر نفعا، عرفتم هذه الصورة؟ يعني أقرضوا 10,000 على أن يأتي بها بعد شهرين، وقال: سيارتك الواقفة أريد أن استخدمها، فأذن له، فما الحكم؟ هذا ما يجوز، لأن الآن الرهن الذي هو السيارة هذه، إحنا قلنا واقف وهي الواقع أنها مرهونة، قال: هذه السيارة التي مرهونة أو التي رهنتني إياها سوف أستخدمها. ماذا نقول؟ هذا لا يجوز، أنه قرض جر نفعا. طيب، إذن أعطنا صورة تجوز على كلام المؤلف، أعطنا صورة منطبقة لما قال: وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. كما لو ها؟ مين مشكل، لكن كيف القضية؟ يعني قصدك أنه رهن أو شيء في ثمن مبيع. أي نعم، يعني اشترى مثلا بيتا ورهنه مثلا سيارات عنده، ثم استأذنه باستخدام هذه السيارات، فهذا الرهن الآن مقابل ماذا؟ مقابل ثمن مبيع، ليس قرضا. فإذا أذنه في هذه الصورة أن يستخدم السيارات فكما قال المؤلف. لكن لو تلفت السيارات ما رأيك؟ يضمن؟ قال: أنا يعني هو الآن أذن له باستخدام مجانا وصدم فيها بسرعة معتدلة ولم يعني يخالف أي أنظمة، فما رأيك يا شيخ محمد؟ يضمن لما يضمن؟ ماذا قال المؤلف؟ يضمن، يعني حتى وإن لم يتعدى ولم يفرط. هذه هي التي تفرق عن المسألة الأولى. إذا انتهينا من هذا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى شيء آخر. قال: ومؤونة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقي على مالكه. مؤونة الرهن، هل الرهن له مؤونة؟ نعم، قد يكون له مؤونة، يعني كلفة. أجرة مخزنه، يحتاج مثلا أن يحفظ في خزانة في كراش مثلا. أجرة رده من إباقه، كيف هذه من إباقه؟ إباق العبد، يعني رهنه عبدا فهرب. كل هذه التكاليف هذه تكون على المالك، وهذا واضح لأنه ملكه، فما ترتب عليه يكون عليه. ثم قال: قال: وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. أنفق المرتهن الذي عنده الرهن، أنفق على الرهن بلا إذن الراهن، ولنفترضه مثلا في حيوان يحتاج إلى نفقة لكنه لا يركب ولا يحلب، مثل أي رهن حيوانا لا يركب ولا يحلب، ها؟ مثلا فحل غنم تيس مثلا، لا يوكل هاي لكن ما يركب ولا يحلب، فرهنه مثلا تيسا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يركب ولا يحلب، أو رهنه مثلا طيورا للزينة مثلا من نوع الغالي، فهذه تحتاج إلى نفقة، فما الحكم؟ المؤلف يقول: إن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. إذا ما شاء الله هذا التيس الآن يأكل عند المرتهن، فلا يمكن أن يرجع المرتهن على الراهن، لا يمكن أن يرجع إليه. لماذا؟ لأنه أنفق عليه بلا إذنه، لكن بشرط مع قدرته على استئذانه، يعني بإمكانه أن يقول له: هذا التيس الذي أعطيتنا إياه رهنا سوف نؤكله ونشربه ونضعه في مكان بكذا مثلا الكلفة، فإذا أذن فالأمر واضح، لكن إذا كان بلا إذن قال مؤلف متبرع، لما انتهت مدة الرهن جاءه بالفاتورة، العلف ب2000 ريال والماء ب500 ريال، كم هذه؟ 2500. ثم أنت أتيت به في وقت الصيف وهذا تيسك يحتاج إلى براد، شغلنا عليه الصحراوي ب500 ريال، كم الكلفة؟ 3000 ريال. فلما أتاه ب3000 ريال قال: هل استأذنتني؟ قال: لا ما استأذنتك. ماذا قال المؤلف؟ قال: فمتبرع. إذن جزاك الله خيرا، التيس أن يشكرك ونحن كذلك، وليس لك شيء لأنك متبرع ولا شيء لك. هل هذا مقبول يا أخوان؟ هل هذا من يعني رد المعروف؟ هو لما رهنه التيس أو غيره من المعلوم أنه يحتاج إلى أكل ويحتاج إلى شرب ويحتاج إلى مكان، فكونه يقول لا بد أن يرتبط هذا بإذنه هذا غير صحيح. حتى لو فرض أنه قال: لا تعطيه شيئا، ما لك في شغل، هذا التيس رهن، إياك أن تعلفه، إياك أن تشربه، نقول هذا ما يوافق عليه، هذا سفيه ولا يطاوع عليه. إذن يا أخوان، النفقة التي يقتضيها العقل ويتطلبها حفظ الحيوان مثلا، فهذه لا تحتاج إلى إذن، لا تحتاج إلى إذن، فبإمكانه أن يرجع، بل له أن يرجع. متى لا يرجع؟ ما الحالة التي يقال لا ترجع خلاص جزاك الله خير؟ إذا نوى التبرع. لو قال مسألة بسيطة يعني كلها الرهن أسبوع أسبوعين وأنا أحتسب تعليف هذه البهيمة، ثم ما نوى الرجوع، نوى التبرع، فلما نوى التبرع فإنه لا يرجع. لو غير نيته وقال: هذا رجل مثلا غني وقال وطالبه، فنقول: نويت التبرع فلا يحق لك الرجوع في هذا الشيء. طيب، نختم بالفصل الذي بعده لأنه طويل قصير. قال: فصل: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستاجر إلى آخر من عد. هذا إنسان قبض العين، وش معنى قبض العين؟ يعني استلم عينا، ذهبا، فضة، سيارة. لماذا استلمها؟ قال: لحظ نفسه، يعني هو المستفيد، لحظ نفسه يعني الذي قبضها هو المستفيد. فما الحكم؟ قال المؤلف: ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب. قال: ودع الرد للمالك، ادعى الرد، قال نعم أنا قبضت العين هذه لحظ نفسي لكني رجعتها لك، قبضها على أنه مثلا مرتهن، قبضها على أنه أجير، والأجير هو الذي يستأجر كالخياط مثلا، أعطاه ثيابا ليخيطها، ثم ادعى الرد للمالك فأنكره. ما الذي أنكر؟ فأنكره يعني المالك أنكر، قال لم يقبل قوله. قول من؟ قول جميع السابقين، يعني لم يقبل قول القابض من مرتهن وأجير إلى آخر من عد، لم يقبل قوله إلا ببينة. عرفت هذا؟ فهذا قوله مردود، لم يقبل قوله إلا ببينة. إذن القول قول من؟ القول قول المالك، لأنك لن اعترفت أنك أخذت هذه الأشياء مني، والأصل أنك لم ترجعها، الأصل أنها عندك. وكذا مودع، ولعلها مودع، ووكيل، ووصي، ودلال بجعل. ما معنى دلال بجعل؟ يعني بأجرة. والدلال اللي نسميها اللي يحرج أو السمسار. إذا ادعى الرد، هؤلاء كلهم القول قول من؟ القول قول المالك. قال وبلا جعل، يعني مودع بلا جعل، وكيل بلا جعل، وصي بلا جعل إلى آخره، فيقبل قوله. قول من؟ قول هؤلاء المذكورين، ما دام بلا جعل يقبل قولهم مع يمينه. إذن الحاصل أن الأصل، يعني ربما نلخص هذا الفصل فنقول الأصل عدم حصول الشيء، الأصل عدم حصول الشيء. فلما قلت إنك ردت، نقول الأصل أنك ما ردت. كذلك هؤلاء لما ادعوا أنهم ردوا المودع إلى آخره، إن كان بجعل فالأصل أنك ما ردت، وإن كان بغير جعل، وإذا كان بغير الجعل سوف يكون محسنا، فإذا كان محسنا فالمحسن يقال فيه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيقبل قوله، يقبل قوله بيمينه على القاعدة. إذن كما ترى الفصل يعني هذه قاعدته، وأن من ادعى شيئا على خلاف الأصل فالأصل عدم حصول هذا الشيء، هذه هي قاعدته، وما ذكر المؤلف تعتبر أمثلة. وبهذا تم لنا ولله الحمد باب الخيار، باب الرهن.